ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى وحيثما مخصص توسطا خصصه بما يلي من ضبطا. هذا هو المخصص الثالث المتصل وهو الوصف، والمقصود بالوصف هنا هو المعنى الذي يقابل الذات، سواء كان نعتا أم حالا أم بدلا أم عطف بيان، فليس المراد بالصفة هنا الصفة النحوية، إنما المراد ما هو أعم منها، سواء كان نعتا أم حالا أم غير ذلك. فكذلك هذه من المخصصات. ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف، يعني أن الوصف هو من المخصصات، فتقول مثلا أكرم الطلاب الصالحين، الطلاب هذا لفظ عام كان يشمل كل طالب، ولكن عندما نقول الصالحين هذا وصف أخرج بعض الأفراد وخص الحكم ببعض الأفراد الأخرى، وهذا هو التخصيص. المؤلف يقول الوصف مثل الشرط في ماذا؟ في الإخراج والعود، يعني في استثناء الأكثر، فيصح أن تخرج الأكثر بالوصف كما قلنا في الشرط، بأن الشرط يصح أن تخرج به بعض الأفراد وإن كانوا هم الأكثر، كالقوم أكرم إن يكونوا كرما، كذلك الوصف وإن كانوا هم الأكثر. وكذلك في العود إلى جميع ما سبق، فإذا جاءت جمل أو مفردات ثم عقبت بوصف من الأوصاف فإن هذا الوصف يكون قيدا في كل ما تقدم وليس في الأخيرة فقط. ثم يقول وإن قبل جرى، يعني حتى وإن جاء الوصف قبل الموصوف، يعني قبل اللفظ العام، لو قال هذه الدار وقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولادي وأحفادي المحتاجين منه، والمحتاجين نرجعه إلى جميع ما تقدم. كذلك إذا تقدم هذا الوصف فقال هذا وقف على المحتاجين من أولادي وأحفادي إلى آخره، الحكم واحد سواء تقدم الوصف أم تأخر، فهو يتعلق بجميع ما ذكر.